أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في معاني قد، وكنا قد ذكرنا من قبل أن قد لها ستة معاني. من معاني قد أن تكون دالة على التقريب، جيد، ومن معانيها هي تدل على تقريب الماضي من الحال، ومن معانيها أن تكون دالة على التوقع، جيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى المعنى الثالثة، قال التقليل، وهو ضربان. التقليل يعني تقليل العدد أو الكمية، وهو ضربان. تقليل وقوع الفعل، يعني أن هذا الفعل يحدث قليلا، نحو قولك قد يصدق الكذوب، قد يعثر الجواد. طيب، يصدق الكذوب يعني الكذوب قد يكون صادقا. الأصل أن الكذوب لا يصدق، ولكن ربما قد يعثر الجواد. يعثر يعني تتعثر قدمه ويسقط، والجواد هو الحصان. طيب، فهذا فيه تقليل للفعل، وربما يكون التقليل لمتعلق الفعل، مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه. طيب، يعني هذا إذا أخذنا على معنى التقليل، يعني قد يعلم الله تعالى أقل ما أنتم عليه، يعني كل الحالات التي أنتم عليها حتى القليل الدقيق منها يعلمه الله تعالى. فما أي ما هم عليه، وهو أقل معلوماته سبحانه، يعني هذا يعني أقل شيء يعلمه الله. وزعم بعضهم أنها في هذه الأمثلة ونحوها للتحقيق، وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من قد، بل من قولك البخيل يجود والكذوب يصدق، فإنه وإن لم يحمل على صدور ذلك منهما، قال إنه إن لم يحمل على أن صدور ذلك منهما قليل كان فاسدا، إذ آخر الكلام يناقض أوله. يعني قيل إنها في مثل هذا قد يصدق الكذوب، قالوا التقليل ليس بسبب قد، بل التقليل بسبب كلمة يصدق الكذوب، لأن الكذوب لا يصدق، تفهمني؟ فدخول قد هنا ليس هو الذي أفاد التقليل، فهمنا؟ بل هي تفيد التحقيق بكل حال، والتقليل هنا مفهوم من الجملة لا منها. فهمتني؟ نعم. طيب، ثم قال الرابع، يعني من المعاني، التكثير، أن تكون دالة على التكثير. قاله سيبويه، مثل قول الشاعر قد أترك القرن مصفرا أنامله، كأن أثوابه مجد بفرصاد. قد أترك القرن، القرن هو الشخص المقارن أو القرين. طيب، مصفرا أنامله، وقد اصفرت أنامله، كأن أثوابه مجد بفرصاد، يعني كأن أثوابه يعني التي يلبسها مجد، يعني لونت بفرصاد. الفرصاد هو نوع من النبات أو نوع من التوت، لونه أحمر. والمعنى إنني أتركه قد اصفرت يده أو اصفر وجهه عندما قتلته، كأن أثوابه قد لونت باللون الأحمر. فقد هنا للتكثير بمعنى إنني كثيرا ما أقاتل في المعارك وأترك الأقران في المعارك على هذه الحالة. ومثله قول الله تعالى قد نرى، قال الزمخشري قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي ربما قال نرى، ومعناه تكثير الرؤية. ثم استشهد بالبيت، يعني بالبيت السابق. فهمنا هنا؟ نعم، يريد أن يقول إن الزمخشري قال في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك، قال قد هنا للتكثير. طيب، أي نحن نرى هذا كثيرا، معناه تكثير الرؤيا. ثم روى هذا البيت قال مثل قول الشاعر: قد أترك القرن مصفرا أنامله. واستشهد جماعة على ذلك ببيت العروض: قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، جرداء معروفة اللحيين سرحوه. قد أشهد الغارة، الغارة هي الهجوم، فهمنا هي هجوم هجوم الخيل في وقت الحرب. أغارت الخيل على فلان، يعني هجمت عليه. طيب، والشعواء يعني المنتشرة. تحملني يعني في هذا الوقت تحملني جرداء، يعني فرس جرداء معروفة اللحيين. معروفة اللحيين، اللحيين هم جانب الفم في الأصل، وقوله معروفة اللحيين بمعنى هي نحيفة تظهر تفاصيل جسمها، تفاصيل جسمها، فهمنا؟ يعني لحمها قليل، وسرحوم يعني طويلة. والمعنى إنني أحيانا أهجم على العدو هجوما منتشرا، وتحملني في ذلك ماذا؟ تحملني في ذلك فرس جرداء يعني قصيرة الشعر، معروفة اللحيين يعني قليلة اللحم، سرحوه يعني طويلة. فقد أشهد هنا بمعنى، بمعنى التحقيق، فهمنا؟ مثالها أيضا: قد أفلح من زكاها. عفوا، هذا معنى التكثير. قال من معانيها أيضا التحقيق إذا دخلت على الماضي، مثل قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. وقد مضى أن بعضهم حمل عليه قول الله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، يعني حمله على التحقيق، ومنهم من حمله على التكثير، على التقليل. عفوا، التقليل بمعنى يعلم أقل ما أنتم عليه. قال الزمخشري: دخلت قد لتوكيد العلم، يعني في قد يعلم ما أنتم عليه، فدل على أنهم أحيانا يقولون في هذه الآية إنها للتحقيق. ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. طيب، يعني فائدة ذلك ماذا؟ تأكيد الوعيد، أن الله تعالى يعلم أحوالكم مفصلة بالتحقيق. فهذا فيه ماذا؟ فيه تهديد، بمعنى انتبهوا، لأن الله يسألكم عن أعمالكم. جيد. قال هنا: قد يعلم. قال في غيره: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فقد هنا في الجملة الفعلية المجاب بها القسم، مثل إن واللام في الجملة الإسمية التي يجاب بها في إفادة التوكيد. وقد مضى، نحن مر بنا من قبل نقل القول بالتقليل في الأولى والتقريب والتوقع في مثل الثانية، لكن القول بالتحقيق فيهما أظهر. يرى، يقول ابن هشام: ولكن نرى هنا أن القول بالتحقيق أولى، أولى من أن نقول تقليل أو تقريب وتوقع. المعنى السادس: النفي. حكاه ابن سيدة أن تكون دالة على النفي. طيب، مثال: قال مثل قول بعضهم: قد كنت في خير فتعرفه، يعني ما كنت في خير فتعرفه. بنصب الفعل تعرف هنا بأن مضمرة بعد فاء السببية التي سبقها نفي. قال ابن هشام: وهذا غريب، ولكنه محكي عن ابن سيدة، ابن سيدة صاحب المعجم، فهمنا؟ قال: وإليه أشار في التسهيل، أشار ابن مالك في التسهيل، تسهيل الفوائد، هذا كتاب لابن مالك. قال: وإليه أشار ابن مالك في التسهيل بقوله: وربما نفي بقد فنصب الجواب بعدها، يعني ربما حدث نفي بقد فننصب الجواب إذا وقعت الفاء بعدها. قال ابن هشام: ومحمله عندي، يعني موضع حمله أو مكان حمله عندي، على خلاف ما ذكر، أو على خلاف ما ذكر، يقصد ابن سيدة وابن مالك، وهو أن يقول أن يكون كقولك للكذوب هو رجل صادق. طيب يعني هو رجل غير صادق، كما نقول أنت عالم كبير، والمعنى لست عالما كبيرا. فيقول ابن هشام هنا، يقصد ابن هشام أنه ربما يكون المقصود هو التحقيق، يدل على التحقيق، ولكن الظاهر التحقيق، ولكن المقصود عكس المنطوق. فهمتني؟ قد يكون هذا. ثم جاء النصب بعد ذلك نظرا إلى المعنى، وإن كان إنما حكم بالنفي لثبوت النصب فهذا غير مستقيم. يعني لو قلنا إن النفي هنا لأنه يعني حدث نفي هنا لأنه نصب الفعل المضارع فدل ذلك على النفي، نقول هذا ليس بدليل. لماذا؟ لأنه ربما حدث النصب وليس قبل الفاء السببية نفي أو شبه، مثل قول الشاعر وألحق بالحجاز فأستريح، ألحق بالحجاز فأستريح، فنصب الفعل هنا وليس قبله نفي ولا طلب. فقولكم قد كنت في خير فتعرفه، استدلالكم بأن النصب هنا، بأن وجود النصب دليل على دليل على أن قد بمعنى ما، قال هذا ليس بدليل. فهمنا؟ وكذلك قراءة بعضهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بالنصب وليس قبلها نفي ولا طلب. فهمنا؟ المقصود المعنى من ذلك أن نصب الفعل ليس دليلا على أن ما قبله منفي، بل الغالب أن يكون قبله نفي أو طلب، ولكن سمع في بعض المواضع بدون هذا. فليس إذا وجدت الفعل منصوبا ليس معنى ذلك أن نقول إن قد هي بمعنى النفي. فهمنا؟ هنا مسألة، قيل يجوز النصب على الاشتغال في نحو قولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. انتبه، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. قيل يجوز النصب هنا على الاشتغال مطلقا. طيب فإذا زيد، إذا زيدا بالنصب، وقيل يمنع مطلقا وهو الظاهر، لأن إذا الفجائية لا يليها إلا الجمل الإسمية كما هو معلوم. وقال أبو الحسن يعني الأخفش وتبعه ابن عصفور يجوز في نحو فإذا زيد قد ضربه عمرو، إذا زدنا قد، فإذا زيد قد ضربه عمرو يجوز النصب في زيد ويمتنع بدون قد. طيب لماذا؟ قال وجهه عندي أن التزام الإسمية مع إذا هذه إنما كان للفرق بينها وبين الشرطية المختصة بالفعل، فإذا اقترنت بقد يحصل الفرق بين ذلك، إذ لا تقترن الشرطية بها. يعني يقول هنا في قولهم خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو، إذا قلنا خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، إذا زيد يضربه عمرو، قال العلماء يجب رفع زيد هنا. لماذا؟ قالوا لأنه جاء بعد إذا الفجائية، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، فإذا زيد يضربه عمرو. قال ابن هشام ووجه ذلك عندي يعني أن إذا الفجائية، أن إذا الفجائية ليست شرطية، فلكي نفرق بينها وبين الشرطية خصصناها بالجملة الإسمية، فهي مختصة بالجملة الإسمية. لماذا؟ لماذا اختصت بالجملة الإسمية؟ اختصت بالجملة الإسمية لكي يفرق بينها وبين إذا الشرطية التي تختص بالجمل الفعلية. فهمنا؟ قال طيب وإذا قلنا خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو، قال ابن هشام عندي في هذا أنه يجوز النصب في زيد فتكون الجملة فعلية بعد إذا الفجائية. لماذا؟ قال لأننا قديما إنما قلنا بالرفع وجوبا لكي لا تختلط مع إذا الشرطية، أما وقد جاء بعدها قد فقد لا تدخل على الجمل الشرطية أو لا تدخل على إذا الشرطية، فدل على أنها فجائية، فلهذا السبب لا بأس أن يكون بعدها الاسم أو الفعل. فهمنا؟ إذا سيكون يعني زيدا إعرابه مفعول به لفعل محذوف. فهمتني؟ قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: قط قال قط على ثلاثة على ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى، وهذه تكون قط هكذا بفتح الطاء المشددة، عفوا بقط بفتح القاف وتشديد الطاء، هذه تكون قط هكذا بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات، وتختص بالنفي، يعني هي خاصة بالنفي، فتقول ما فعلته قط. فهمنا؟ والعامة يقولون لا أفعله قط، يعني الآن أو في المستقبل، وهو لحم. واشتقاق هذا يعني مأخوذ من ماذا؟ قط هذه مأخوذة من ماذا؟ قال اشتقاقه من قططته أي قطعته، فما فعلته قط بمعنى ما فعلته في من قطع من عمري، لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. وبنيت لتضمنها معنى مذ ومعنى إلى. لماذا هي مبنية؟ لأنها مثل مذ ومثل إلى، مثل الحروف، إذ المعنى مذ أم خلقت إلى الآن. طيب ولماذا بنيت على حركة؟ سيأتينا السؤال، لماذا قط بالحركة ولم تبنى على ولم تبنى على سكون؟ طيب قال لكي لا يلتقي ساكنان، لأنها فيها طاءان، الطاء الأولى ساكنة والطاء الثانية متحركة، فلم تبنى على السكون لكي لا يلتقي ساكنان. فهمنا؟ قال هنا وكانت الضمة، لماذا بنيت على الضم؟ قال تشبيها بالغايات، نحن قلنا الغاية هي ماذا؟ نهاية المقصد، وتشبيها بالغايات كما حدث في قبل وبعد عندما بنيت. وقد تكسر، قد نقول قط على أصل التخلص من التقاء الساكنين، لأن إذا التقى ساكنان فإن الأصل في التخلص منهما أن يكون بالكسر، فربما هي على ذلك. قال قد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع فاؤه طاءه في الضم. طيب قد تتبع الفاء يعني فاء الكلمة الطاء، فقال فاؤه طاء، قد تتبع في الضم فنقول قط بالضم، وقد تخفف الطاء مع ضمها أو إسكانها نقول قط أو قط، هذه لغات فيها، وأفصحها فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة. جيد، هذا الأول. الثاني، المعنى الثاني، أن تكون قط بمعنى حسب، وهذه ساكنة الطاء، مفتوحة القاف ساكنة الطاء، فيقال قطي وقطك وقط زيد درهمه، بمعنى حسبي وحسبك وحسب زيد درهم. إلا أنها يعني هذه قط في هذه الحال، إلا أنها مبنية لأنها موضوعة على حرفين، وكلمة حسب حسبي حسبك معربة. وثالث أن تكون اسم فعل بمعنى يكفي، فيقال قطني بنون الوقاية كما يقال يكفيني. فهمنا؟ نعم. ويجوز في الوجه الثاني إذا كانت بمعنى حسب يجوز أن نزيد نون الوقاية أيضا. قال ويجوز نون الوقاية على الوجه الثاني حفظا للبناء على السكون لكي نحافظ على بناء الكلمة على السكون، هذا ممكن كذلك. جيد. كما يجوز في كلمة لدن ومن وعن كذلك. طيب لدني ومني وعني هكذا حفاظا على السكون الأول. فهمنا؟ إلى هنا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن حرف القاف وينتقل بعده إلى الكلام عن حرف الكاف. قال المصنف رحمه الله الكاف المفردة، الكاف المفردة يعني إذا جاءت وحدها تكون جارة وغير ذلك، والجارة حرف واسم. الكاف إذا كانت حرف جر فهي ماذا؟ إذا كانت جارة فإما أن تكون حرفا يعني هي حرف جر، وإما أن تكون اسما كما قلنا في من وعن تكون أسماء أحيانا. قال هنا والحرف إذا كانت الكاف حرفا من حروف الخفض فلها ثلاثة، فلها خمسة معاني. أحدها التشبيه وهو أشهرها، فتقول زيد كالأسد، تمام. والثاني التعليل، أثبت ذلك قوم ونفاه كثيرون، وقيده بعضه قيد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف مكفوفة بما كما كحكاية سيبويه، كما أنه لا يعلم فتجاوز الله تعالى عنه. فهمنا؟ نعم. هو يقول هنا الثاني من المعاني التعليل، أثبت ذلك قوم يعني قالوا إن الكاف قد تكون للتعليل ونفاه الأكثرون. جيد. وقيد بعضهم جواز كون الكاف للتعليل بأن تكون الكاف بعدها ما، بعدها ما وهي مكفوفة بها، كمثل ما قال سيبويه، قال سيبويه كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، كما أنه لا يعلم. فقال سيبويه إن كاف، إن الكاف هنا معناها التعليل، يعني بسبب أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، يعني نسأل الله، هذا قول مسموع. فيقولون فكما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، والمعنى ماذا؟ بسبب عدم علمه نسأل الله أن يتجاوز. فما فالكاف هنا عندهم ماذا؟ الكاف هنا تعليل، وما تمنع الكاف من العمل، فلهذا يجوز أن تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية. والحق يقول ابن هشام جوازه، يعني جواز معنى التعليل في المجردة مما أيضا، مثل قول الله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، وي بمعنى أعجب، وكالكاف هنا قال هي بمعنى بسبب، يعني أعجب بسبب عدم فلاح الكافرين. أي أعجب لعدم فلاحه. وفي المقرونة بما زائدة يعني كذلك الكاف التي اقترنت بما زائدة أو بما المصدرية كما في قول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا الآية. قال الأخفش أي لأجل إرسال فيكم رسولا فاذكروني أي لأجل هذا. فقالوا إن الكاف هنا كذلك تكون بمعنى التعليل وهو ظاهر يعني معنى التعليل ظاهر في قول الله تعالى واذكروه كما هداكم في قولنا في قول الله تعالى في الآية واذكروه كما هداكم يعني بسبب هدايته إياكم. وأجاب بعضهم بأنه من وضع الخاص في موضع العام فهمنا واذكروه كما هداكم إذ الذكر والهداية يشتركان في أمر واحد وهو الإحسان. فهذا في الأصل بمنزلة وأحسن كما أحسن الله إليه كأن المعنى هنا واذكروه كما ذكركم تفهمني. فتكون الكاف للتشبيه لا للتعليل. فقالوا كما هداكم هنا من وضع الفعل هدى في موضع ذكر لأن الذكر والهداية يشتركان في أمر واحد وهو الإحسان يعني كأنه قال أحسنوا إلى الله يعني فعلوا خيرا في سبيل الله كما فعل لكم خيرا مثل قول الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. والكاف للتشبيه في هذا على هذا القول. ثم عدل عن ذلك للإعلام بخصوصية المطلوب ثم انتقلنا إلى الفعل الخاص لندل على معنى معين. وما ذكرناه في الآيتين من أن ما مصدرية قاله جماعة وهو الظاهر. ما ذكرناه أن ما مصدرية قال به قوم كما يعني ما مصدرية قاله جماعة وهو الظاهر وزعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما أنها ما الكافة وفيه إخراج الكاف عما ثبت لها من عمل الجر لغير مقتض يعني تجعلها مكفوفة بغير سبب. واختلف في نحو قوله طيب وطرفك إما جئنا فاحبسنه كما فاحبسنه كما يحسب أن الهوى حيث تنظر وطرفك هذا مبتدأ فهمنا. والطرف هو النظر هو العين نعم نصبها هنا ولكن قال مبتدأ في تحت قال لا ينصب على الاشتغال لأن بعده الفاء إما كذا فكذا فينبغي أن لا ينصب. إما جئتنا فاحبسنه جيد يعني إذا جئت إلينا فاحبسنه يعني فاحبسنه عنا طيب تمام. كما يحسب أن الهوى حيث تنظر والمعنى أنك إذا جئت إلينا فلا تنظر إلينا بل انظر بعيدا لأن العوادل ينظرون العوادل هم اللائمون هم ينظرون حيث تنظر فعندما تأتي لا تنظر إلينا لكي لا ينتبهوا علينا فانظر بعيدا لكي لا ينظروا إلينا جيد. قال الفارسي كما أصله كيما فحذفت الياء هنا قال كما يحسب فكما هنا هل نقول إن الكافة هنا للتعليل كما ذكر يعني بسبب أن يحسب. قال الفارسي أصله كيما قال ابن مالك هذا تكلف بل هي كاف التعليل وما الكافة كما هذه ما كافة والكاف للتعليل. ونصب الفعل بعدها لشبهها بكي كما يحسبوه أصلها يحسبون. وزعم أبو محمد الأسود في كتابه المسمى بنزهة الأديب أن أبا علي حرف هذا البيت وأن الصواب فيه إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. يعني قال بعض العلماء إن أبا علي حرف هذا البيت، وإن البيت ليس مرويا بهذا الأسلوب، بل هو إذا جئت فامنع طرف عينك غيرنا، إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا، يعني أعطي نظرك إلى غيرنا لكي يحسبوا. فهنا ظهرت كي، فإذا ليس من موضوعنا، لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. والمعنى الثالث الاستعلاء، أن تكون الكاف بمعنى الاستعلاء، ذكره الأخفش والكوفيون، وأن بعضهم قيل له كيف أصبحت، فقال كخير، أي على خير. وقيل المعنى بخير، فهمنا. ولم يثبت مجيء الكاف بمعنى الباء، وقيل بل هي للتشبيه على تقدير حذف مضاف، يعني كصاحب خير، فهمنا. وقيل في قوله في قولهم مثلا قم كن كما كنت أو كن كما أنت، يعني كن على ما أنت عليه. فالكاف هنا قالوا هي بمعنى على، قال بعضهم هي بمعنى على، يعني كن على ما أنت عليه. وللنحويين في مثل هذا التركيب أعاليم، لهم أساليب مختلفة في الإعراب، أحدها طيب هذا، وهو أنما موصولة وأنت مبتدأ حذف خبره، ويكون المعنى كن كما أنت، يعني كن كالذي أنت عليه. فما هنا موصولة بمعنى الذي، جيد، وأنت مبتدأ خبره محذوف، والجملة صلة الموصول. الإعراب الثاني أن نقول إنها إنما موصولة وأنت خبر حذف مبتدأ، أي كالذي هو أنت. وقد قيل بذلك في قول الله تعالى ماذا، أجعل الآلهة إلها، عفوا، في قصة بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم، يعني كالذي، فقالوا إنها موصولة هنا كالذي هو لهم آلهة. والثالث أن تكون ما زائدة ملغاة، والكاف تبقى على حالها فتكون حرف جر كما هي، مثل قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارب. كما الناس يعني مثله مثل الناس، فهمنا. فقيل إنما زائدة، إذن قيل هي موصولة، وقيل هي موصولة وما بعدها مبتدأ حذف خبره، وقيل بل هي موصولة وما بعدها خبر حذف مبتدأ، فهمنا. وقيل هي زائدة ملغاة، فهمنا. طيب، فإذا قلنا إنها ملغاة، إنما زائدة ملغاة، فأين الاسم الذي سيجر بالكاف؟ قال أنت الذي جاءت بعد ذلك كن كما أنت، فقال أنت هذا ضمير مرفوع أنيب عن المجرور، كما في قولهم ما أنا كأنت، ما أنا كأنت أصله كمثلك، ووضع ضمير الرفع بدلا من ضمير الخفض، فهمنا. والمعنى كن فيما يستقبل مماثلا لنفسك فيما مضى، يعني كن كما أنت، يعني كن كمثل حالك من قبل، كن مماثلا في المستقبل لما كنت عليه من قبل. والرابع أن ما كافة، ليست زائدة بل هي كافة تمنع الكافة من العمل، وأنت مبتدأ حذف خبره، أي ما كن كما أنت، يعني أنت عليه أو أنت كائن عليه. وقد قيل في الآية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قيل إنما كافة، تمام. وزعم صاحب المستوفى أن الكاف لا تكف بماء، هو قال إن الكاف لا تكف أصلا، ورد عليه بقول الشاعر: وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم. طيب، أعلم أنني وأبا حميد، فأعلم نفسي وأعلم أن هذا الرجل معي وهو أبو حميد، فهمنا اسم شخص. كما النشوان، النشوان هو ماذا؟ هو الرجل الذي شرب خمرا أو مثل هذا فسعد من أجل هذا، أو الذي سعد إذا سمع خبرا طيبا نقول هو نشوان. كما النشوان والرجل الحليم يعني مثل هذا وهذا، يعني أنا مثل النشوان وهو مثل الرجل الحليم، فهمنا؟ والمعنى هو يقول أعلم أنني مع هذا الرجل، مع أبي حميد، مثل ماذا؟ مثل النشوان يعني الذي سعد من شراب، ومثل الرجل الحليم يعني أنا كالرجل الحليم وهو كالنشوان. فقالوا هنا إن الكافة قد وجدت والاسم بعدها مرفوع ولم تعمل، فدل على أن كما أن الكافة إذا دخلت عليها ماء قد تهمل. ومثله قول الشاعر: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. أخ ماجد يعني هو أخ ماجد، لم يخزني يعني لم يتركني، لم يتخلى عني يوم مشهد، طيب يوم قتال. هذا رجل يمشي على أخيه الذي قتل في معركة صفين، فهمنا؟ فيقول إن هذا الأخ أخ ماجد، أخ سيد عظيم. طيب، هو أخ سيد لم يخزني يوم مشهد، يعني لم يتخلى عني ولم يتركني في يوم قتال، في يوم مشهد من المشاهد، كما سيف عمرو، هو يشبه سيف عمرو، والمقصود هنا عمرو بن معدي كلب، أحد الشجعان العرب المشهورين القدامى في الجاهلية. لم تخنه مضاربه، يعني إذا ضرب شيئا فإن ضربته تصيب مضروبها ولا تهرب منه أو لا يفر منها، فهمنا؟ قال: وإنما يصح الاستدلال بهما إذا لم يثبت أن ما المصدرية توصل بالجملة الإسمية، تمام؟ ثبت يعني إذا لم يثبت أن ما، نعم، يصح الاستدلال إذا لم يثبت أن ما المصدرية توصل بالجملة، فإن ثبت أنها توصل بالجملة فلا تكون هنا كافة، لا تكون ما كافة، بل يجوز أن نجعلها مصدرية. مصدرية وموصولة، مصدرية هو يريد أن يقول إن ما هنا كافة، طيب، وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر، يعني تقول مثلا قول الله تعالى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقالوا ك هذه مكفوفة بما، تفهمني؟ ولهم آلهة، لهم شبه جملة خبر مقدم وآلهة مبتدأ مؤخر، فهمنا؟ والبيت كما النشوان والرجل الحليم، فجاء بعد كما اسم مرفوع، فهذا دليل على كونها مكفوفة، مكفوفة بسبب دخول ما عليها، فهمنا؟ كما سيف عمر، هذا أيضا دليل على كونها مكفوفة. قال ابن هشام: وهذا الكلام يصح، يعني يصح أن نقول مكفوفة إذا ثبت أن ما لا تكون مصدرية، عفوا، أن ما المصدرية لا تدخل على الجمل الإسمية. فإن ثبت، لأن هذا فيه كلام، والمشهور أن ما المصدرية لا تدخل على الجملة الإسمية، فإن ثبت أنها تدخل على الجملة الإسمية فيكون عندنا احتمال هنا أن تكون مصدرية، فهمنا؟ ما المصدرية لا تدخل على الجمل الإسمية أصلا، وبعضهم قال بل يجوز. ننظر هنا: كما النشوان، كما سيف عمر، فدخلت هنا على الجملة الإسمية، فهل هي مصدرية؟ على القول الراجح ليست مصدرية. لماذا؟ لأن المصدرية لا تدخل على الجمل الإسمية كما هنا. أنا في مثال أول وثاني ذكر أني موصولة أيضا. في ماذا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، لا، لم تفهمني. فهمت. إذن يعني قد يكون ثلاث هذا وجه ثالث. نعم، احتمال ثالث. نعم، هذا المعنى الخامس: أن ما هذه كافة أيضا، وأنت في هذا المثال فاعل لفعل محذوف، يعني كن كما أنت، فيقولون ماذا؟ يقولون ما كافة للكاف عن العمل، جيد. وأنت فاعل لفعل محذوف، والأصل كن كما كنت، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وهذا بعيد، بل الظاهر أن ما على هذا التقدير مصدرية. يعني لو قلنا إن الفعل محذوف سنقول ما مصدرية، ويكون فاعلا لفعل محذوف. هنا فيها مشاكل. قال تنبيه: تقع كما بعد الجمل كثيرا صفة في المعنى، فتكون نعتا لمصدر، أو تكون حالا. تقع كما بعد الجمل وتكون وصفا في المعنى، فنعربها نعتا لمصدر أو نعربها حالا. ويحتملهما قول الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا. طيب، فإن قدرته نعتا لمصدر فهو إما معمول لنعيده، يعني نعيد أول خلق إعادة كما بدأ، إعادة مثل الإعادة التي بدأناها، فهمنا؟ كما بدأنا. إن قدرته نعتا لمصدر فهو إما معمول للفعل نعيده، أي نعيده إعادة كما بدأنا، أو مفعول لنطوي، أي نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل، يعني نطويه طيا كما بدأنا. واضحة؟ يعني يريد أن يقول إن كما إذا وقعت بعد الجملة تكون نعتا أو حالا في المعنى، كما إذا كانت بعد الجملة قد تعرب نعتا أو تعرب حالا. فإن كانت نعتا فهي نعت لمصدر قبلها أو حالا منه. المعنى الرابع: أنها تكون للمبادرة. طيب، للمبادرة، وذلك إذا اتصلت بما في مثل نحو قولك سلم كما تدخل، أو صل كما يدخل الوقت، يعني يعني أسرع في صلاتك أو أسرع إلى الصلاة أو إلى السلام إذا جاء الوقت. نحن قفزنا؟ لا لا، هنا شيء دقيق. إذن لو قلت كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا كما بدأنا هي نعت لماذا؟ نعت لمصدر قبله، يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. فقالوا هو نعت لمصدر، وهذا المصدر معمول لنعيده المؤخر، أي نعيد أول خلق مثل ما بدأناه، نعيده إعادة مثل ما بدأناه، يعني نعيد الخلق كما بدأناه، يعني إعادة مثل إعادة مثل التي بدأناها. فيكون ما بدأنا أو كما بدأنا نعت لكلمة إعادة المقدرة، أو نعت لنطوي، أي يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق، يعني نطويها طيا مثل ما بدأناها من البداية. فهمنا؟ وإن قدرناها حالا، إذا قلنا هي حال، فصاحب الحال هو المفعول في نعيده، نعيده حال كونه كما بدأناه، أي نعيده للذي بدأناه. وتقع كلمة كذلك أيضا بهذا الحكم، كلمة كذلك إذا جاءت بعد الجملة، كذلك إذا جاءت بعد الجملة، فإما أن تكون ماذا؟ نعتا، وإما أن تكون حالا. فإن قلت فكيف اجتمعت مع كلمة مثل في قول الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فكذلك كيف تجتمع مع مثل؟ ومثل هي في المعنى نعت لمصدر الفعل قال المحذوف، فكيف تكون كذلك أيضا؟ فإن أي كما أن كذلك هي نعت، فكيف تكون كلمة مثل وكلمة كذلك كلاهما نعت لمصدر الفعل قال؟ ولا يتعدى عامل واحد لمتعلقين بمعنى واحد، يعني العامل الواحد لا يتعدى لمتعلقين كلاهما بنفس المعنى. لا تقول ضربت زيدا عمرا، لأن زيدا مفعول به وعمرا مفعول به، لا يكون إلا إذا عطفت زيدا وعمرا، ولا نستطيع أن نسميه توكيدا لكي نقول عمرا توكيد لزيد. فهمنا؟ وهنا كذلك مثل ليس توكيدا لكذلك، فهمنا؟ لأنه كلمة كذلك أبين منه، كما لا يكون زيد من قولك هذا زيد يفعل كذا، فلا نقول إن زيد توكيد لهذا، فهمنا؟ ولا يجوز أن نقول خبر لمحذوف بتقدير الأمر كذلك، لأنه سيؤدي إلى أن هذه جملة وهذه جملة أخرى والكلام منفصل. فماذا نقول في إعراب مثل بعد كذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني قال الذين من قبلهم قولا كذلك مثل قولهم. طيب فماذا نقول؟ قلت كلمة مثل هنا نجعلها بدلا من كذلك، أو عطف بيان له، أو هو منصوب بيعلمون، يعني يعلمون مثل قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. طيب كذلك يعني قال الذين من قبلهم قولا كذلك، مثل تكون مفعولا ليعلمون، فإن لا يعلمون مثل قولهم، أي لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى، فمثل هنا بمنزلتها في قولك مثلك لا يفعل كذا، يعني مثلك لا يفعل كذا، يعني لا يفعل مثلك. أو نقول هي في محل نصب مثلك بالنصب هذا بقال. أو نقول الكاف مبتدأ، الكاف في كذلك، الكاف مبتدأ والعائد محذوف، أقوال كثيرة. طيب أي قاله نقول هنا الكاف مبتدأ، يعني الكاف في مثل هذا نقول هي مبتدأ، ك يعني مثل ذلك، فهمنا؟ والعائد محذوف نقول مثل هي بدل من كذلك أو بيان أو منصوب بيعلمون. نعم. أو في محل نصب بالفعل قال، كذلك قال الذين كفروا مثل ذلك. أو الكاف مبتدأ جيد. نعم. والعائد محذوف يعني في الخبر، عليكم السلام. كذلك نقول الكاف مبتدأ والجملة بعده خبر، قال الذين من قبلهم، فتسألني أين العائد الذي يعود على الكاف، فنقول العائد محذوف تقديره هو، يعني قال هو. وراد ابن الشجري ذلك على مكي بأن قوله بأن الفعل قال قد استوفى معموله، وهو كلمة مثل، يعني لا يجوز أن نقول هناك ضمير محذوف لأن المفعول موجود، فهمنا؟ فلا يجوز أن نقدر ضميرا. قال ابن هشام وليس بشيء، لأن مثل حينئذ ستعرب مفعولا مطلقا أو مفعولا به ليعلمون كما قلنا، والضمير المقدر يكون مفعولا به لقال. نعم. لكن العطف البيان يعني مسلم هذا، لأن نعم قال من قبل كذلك هو أبين من مثل. نعم. ولكن عطف البيان نحن قلنا في البلاغة هل يلزم في عطف البيان أن يكون أبين من المبين من المعطوف عليه؟ قلنا لا يلزم هذا لاحتمال أن يكون البيان قد حدث باجتماعهما. نعم. فهمتني؟ نعم. طيب هذه المسألة نكتبها إن شاء الله تعالى غدا على السبولة لكي نبين الأقوال التي قالها فيها. تمام؟ نعم. أخطر من الرياضيات. نعم. نقف إن شاء الله عند هذا ونكتبها إن شاء الله في الدرس القادم قبل الدرس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.